السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد انتهينا إلى قوله سبحانه وتعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وقلت لحضراتكم إن هذه الآية جاءت بعد آية دعا الله سبحانه وتعالى فيها الزوجين إلى التصالح في حالة ما إذا خافت المرأة من بعدها نشوزا أو إعراضا. وأعتقد أننا أشبعنا هذه القضية بالحديث عنها وفيها. قلت: أما إذا ما احتدم الأمر وكان لابد من الفراق، فقد جاء وعد من الله سبحانه وتعالى لكل من الزوجين أنهما إذا ما تفرقا حرصا منهما على أن يرضي الله، حتى لا يعيش معها وهو يظلمها، وحتى لا تعيش معه وهي تظلمه، فالله سبحانه وتعالى قال: يغني الله كلا من سعد. إلا أن ختام الآية كان فيه ما يلفت النظر. دائما أقول لكم عجز الآية، أي ما تختم به الآية، ينبغي أن يأتي منسجما مع ما جاء في أول الآية وما جاء قبله. فلما ختم الله سبحانه وتعالى هذه الآية بعد أن قال: يغني الله كلا من سعته، قال: وكان الله واسعا. لفظ واسع هذا يتفق مع يغني الله كلا من سعته، فالله سبحانه وتعالى يغنيه ويغنيها، حيث إنه هو الواسع في العلم والقدرة والرزق. والرزق ففي قدرته سبحانه وتعالى أن يغني كلا، وهو واسع الرزق. كلمة واسع هذه لما تعلقت بقضية الرزق والإغناء خاصة، من وجهة نظر القاصرة ومن وجهة نظر أي إنسان يقرأ هذا الكلام القرآني، يقول إنه سيأتي بعدها واسع كريم مثلا، مش كده ولا إيه؟ واسع كريم. فالعطاء بسعة يتفق مع كرم الله سبحانه وتعالى. إلا أن اللفظ الذي جاء إنه كان واسعا حكيما، ما قالش كريما، ما قالش كريما. فلما جمع بين السعة والحكمة لما؟ قالوا: أنت من وجهة نظرك تقول كان الأليق أو لا، من وجهة النظر القاصرة أن يقول كريما، ولكن في حقيقة الأمر أفضل ما يعبر به ها هنا هو لفظ حكيم. لماذا؟ لأنك ستطرح على نفسك سؤالا: إذا كان الرجل قد تزوج امرأة، وامرأة تزوجت رجل، وعاش في ضيق مثلا، ثم إذا حدثت فرقة فتزوجت بآخر وسع الله عليهما، وتزوج هو بأخرى وسع الله عليهما، فلما وسع عليها مع رجل آخر ووسع عليه مع امرأة أخرى ولم يوسع عليهما وهما معا؟ قالوا: لأن مسألة التوسعة والتضييق تابعة لحكمة الله، فإذا وسع فإنما يوسع لحكمة يعلمها، وإذا ضيق فإنما يضيق لحكمة يعلمها. ولذلك قد تجد إنسانا في ضيق فقدرنا عليه رزقه، كده قدرنا أي ضيقنا. قد تجد إنسانا في ضيق وقد تجد إنسانا في سعة، فتقول الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه أنه الواسع. طيب سبحان الله لما لم يوسع على الكل؟ أقول لك لأن لابد أن تأخذ واسع ومعها حكيم، فليس الكل أو ليس من الحكمة أن يوسع على الكل ولا من الحكمة أن يضيق على الكل، ليس من الحكمة ذلك. ولذلك قلت لكم لما جاء في الحديث منكم من إن يعني وسعت عليه في رزقي، ها اللي يحصل طغى يضغى ويفسد حال، نعم، فيحتاج إلى التضييق، ومنا من يحتاج إلى توسعة ولو ضيق الله عليه أيضا لفسد حاله. ولذلك قلت لكم أنتم لابد أن تنظروا إلى هذه القضية نظرة دقيقة. أنا كما قلت في محاضرة سابقة هفترض أن الله سبحانه وتعالى وسع على الناس جميعا، أنا وجدت عندي ملايين وانت عندك ملايين كلنا كده، هل كان من الممكن أن يكمل بعضنا بعضا؟ وهل كان من الممكن أن تسير الحياة بضوابطها كما نراها الآن؟ والله كلنا أصحاب ملايين، من منا كان سيرتضي لنفسه أن يعمل زبالة؟ مين؟ صاحب ملايين شغل زبال؟ من منكم وهو صاحب الملايين كان سيرتضي لنفسه أن يعمل صانع أحذية؟ من منكم كان سيرتضي لنفسه أن يعمل سباكا أو موضحا للمجال؟ يبقى إذن كان لابد وأن يكون هناك فقر. يوم حتلاقي اللي يرضى انه يشيل الزباله واللي يرضى يعمل المجاري واللي يرضى يعمل السباكه واللي يرضى يلمع الاحذيه ويصنع الاحذيه واللي يرضى واللي يرضى واللي يرضى واللي يرضى، فتستمر الحياه فتستمر الحياه. كذلك لو كلنا اغنياء لشعرنا جميعا بالاستغناء، تقلك ليه وتحتاج لي ليه؟ لكن هذا أنا أحتاج إليك لأنك معك المال الذي أحتاج إليه، وأنت تحتاج إلي لأن معي الصنعة التي تحتاج إليها، يكمل بعضنا بعضا. كذلك كما قلت من الناس ما لا يصلح حاله إلا الفقر، ومن الناس ما يتفق مع حاله الغنى، فالقضية تنبع من حكمة عالية فلما يتحدث الله سبحانه وتعالى عن سعته وما عنده من رزق وفير كان لابد وأن يقرنه بالحكمة حتى يبين لك أنه مع سعته فهو لا يوسع ولا يضيق إلا بإيه؟ إلا بحكمة. فلا الكل يحظى بالسعة ولا الكل يضيق ايه؟ يضيق عليه، كل يأخذ بقدر، وهذا تابع ليه؟ لحكمة الله. يبقى كان أحسن ما يمكن أن يأتي من لفظ مع واسع كان يلفظ ايه؟ كان لفظ حكيم. يبقى وكان الله واسعا ايه؟ واسعا حكيما. أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لك وأن يشرح لك وأن يفسر لك مدى هذه السعة التي تحت قدرته. طب السعة دي مداها ايه؟ قال ولله ما في السماوات وما في الأرض. يبقى شوف بقى، يملك ولله ما في السماوات والأرض. أعجبني تفسير راح كاتب بعدها كده، خلقا وملكا، كل ما في السماوات والأرض خلقه وكل ما في السماوات والأرض ايه؟ ملكه. يبقى ملكه واسع ولا مش واسع؟ وده ايه؟ ده السماوات والأرض، هذا ما تعلمه وما لا تعلمه أكبر بكثير. ولذلك النبي لما تحدث عن السماوات والأرض قال ما السماوات والأرض، وهي رواية صحيحة، ما السماوات والأرض بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة. السماء والأرض اللي حضرتك شايفهم دول، الملك الشاسع ده، دول بالنسبة للكرسي، ولذلك ربنا تحدث على الكرسي فقال وسع كرسيه السماوات والأرض كحلقة ملقاة في فلاة. تبقى بالنسبة له ايه؟ نقطة في صحراء. ده للكرسي الآن. وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ملقاة في فلاة. فخد بقى السماوات والأرض بالنسبة ليه؟ للعرش. يبقى ايه؟ ولا حاجة. ولا حاجة. يبقى واسع ولا مش واسع؟ سبحان الله سبحان الله. ولذلك عقب واسع تمام حتى يبين أن عطاءه لا حد له إن أراد العطاء. ليه؟ ولله ما في السماوات وما في الايه وما في الأرض وما في الأرض. طيب ما دام الأمر كذلك يبقى إيه المطلوب مني ومنك؟ هو الذي يملك الرزق وهو الذي يملك أن يوسع وأن يضيق. يبقى كل المطلوب مني ومنك أن أؤدي لله ما أراد وأفوض أمر نفسي وحال نفسي لله. يوسع يضيق الحمد لله في كل حال. طب يبقى المطلوب مننا إيه؟ يقول الله سبحانه وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يبقى إيه المطلوب مننا جميعا؟ ها؟ إيه المطلوب مننا جميعا؟ أن اتقوا الله. هذا هو المطلوب الذي يريد الله منا. لا تشغل بالك بقى ها؟ برزق ولا بكذا ولا بكذا. تأخذ بالأسباب وتتقي رب الأسباب وتفوض النتائج لرب الأسباب. بس كل ذلك إن أردت رزقا ها؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إن أردت علما اتقوا الله ويعلمكم الله. أي شيء تريده هتلاقيه معلق على تقوى الله سبحانه وتعالى. تقوى الله سبحانه وتعالى. فأراد الله أن يبين لنا جميعا. وعارفين إني في شرائع سابقة، الشرائع المعروفة عند أهل الكتاب اليهود والنصارى، هذه الشرائع السابقة فيها ثوابت لا تتخلف من شريعة نوح حتى يومنا هذا، لا تتخلف. وفيها شرائع تختلف باختلاف الأحوال والظروف. فشريعة الزواج مثلا لن تجدها متفقة في الشرائع السابقة أبدا. حتى في أول شريعتنا اختلفت عنها في آخره. خلاص؟ في الشرائع السابقة في شريعة آدم الأخ كان يتزوج أخته. خلاص؟ تمشي شوية في الشرائع الأخرى الرقعة اتسعت والناس تفرقت والأمور اختلفت وأصبح لا يعرف الأخ والأخت، فبقى في اغتراب. يبقى ما تاخدش أختك اللي تعرف إنها أختك. خلاص؟ ولكن تزوج ما شئت وكيف ما شئت. فتجد الحديث الصحيح في الصحيحين سيدنا سليمان قال لا أطوفن على 70 من زوجاتي. يبقى كانوا كام؟ خلاص. وده ليه؟ قال دي تتفق بقى مع طبيعة البشر، يستطيع بدنيا ويستطيع ماديا. اللي ما كانش محتاج لا تدور لي على شقة تدفع فيها كام ولا مش عارف ايه ولا تصب خرصالة ولا بتاع خيمة والدنيا كلها قدام. لو اتجوزت 100 واحدة 100 خيمة جنب بعض المسألة خلصت، وقدامك المية والهواء والعشب والكلأ وزي ما انت عايز. خلاص. فقادر ماديا وقادر بدنيا. خلاص. ويجي الامر في شريعتنا كان لك هذا بدليل النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 11 امرأة واجتمع في ذمته في وقت واحد كام؟ 9 من الناس. لكن الامر في النهاية اختلف لعلم الله، انه هيجي وقت اهو لحضرتك اللي هتبقى لا قادر لا بدنيا ولا ماديا، يعني لم تمكف في واحدة لا بدنيا ولا ماديا. فيعني يوم هتتمعظم قوي يبقى هم اربعة حلوين قوي عليك، خلاص اكتر من كده مينفعش. يبقى اذا دي شرائع بيحصل ايه؟ بيحصل في ايه؟ تختلف. ولذلك قال الله ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، لكن في ثوابت لا تختلف. التوحيد ده ثابت من الثوابت في كل الشرائع، ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. الصلاة من ابراهيم ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، والحج واذن في الناس بالحج هتلاقيهم لحد شريعتنا. قالها من كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عيسى وامرني بالصلاة والزكاة ما دمت حي. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. بثوابت ثوابت. فأراد الله أن يبين في هذه الآية أنه من الثوابت التي ثبتت في كل الشرائع السابقة الأمر بتقوى الله. ما من شريعة إلا وجاء فيها ذلك، وهذا ما نصت عليه هذه الآية. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يبقى الأمر بتقوى الله كان من الايه؟ من الثوابت. طب كان من الثوابت ليه؟ احنا قلنا فيما مضى ان لما جم يعرفوا التقوى وكل واحد قاعد يقول فيها زي ما هو عايز يقول، وكل واحد خدها من وجهة نظر، الا اننا نستطيع ان نقول ان التقوى اللفظ يوضح المراد. فزي ما قال اهل العلم معناها ان تتقي نار الله، دي التقوى، غضب عقاب عذاب نار سميها زي ما تسميها. فمعنى انك هتتقي عقاب الله غضبه عذابه عقابه، يبقى معناه هتلزم نفسك، ده لا تحقق الا بذلك، هتلزم نفسك المأمورات وتجتنب المنهيات. هل تعتقد ان في شريعة تخلو من ان ربنا يقول لهم اتبعوا المأمورات واجتنبوا المنهيات؟ ممكن. يبقى اذا لازمة في كل الشرائع. ولذلك قالوا ان كلمة التقوى والامر بالتقوى كلمة جامعة لكل مجامع الخير. ولذلك قالوا اذا كان بعضهم يقول كده، اذا اردت ان تحسن الى الناس في النصيحة فقل اتقوا الله، فكأنك تقول لهم افعلوا المأمورات واجتنبوا المنهيات. بدل ما تقعد تقول له جارك وامك وكذا وتعددهم له، قل له اتق الله، فأنت تأمره بكل خير وتنهاه عن كل شر. ولذلك قال لا خير في أمة لا تتواصى بهذا ولا يأمر بعضها بعضا بهذا. اعتبرها أمة لا خير فيها على الإطلاق. لو انذكرت من بينها نصيحة بتقوى الله والحث على تقوى الله فأمة لا خير فيها. وهذا ما قاله عمر، هذا ما قاله عمر. فاستوقفه رجل قال له يا عمر كنت عدما شو العاب، ثم من الله عليك فأصبحت وجودا جيت. فكنت عميرا، عمير كنت عميرة حاجة كده بتاع عيب يبكي ويضربوه يعمل كده، وأول ما تربى عمر يبقى فأصبحت ايه؟ عميرة، خلاص. ثم أصبحت عمر اللي الناس عرفته وتخاف منه وتقول عمر راح عمر جيه. ثم من الله عليك بالإسلام، كل دنيا عن ربنا بيقلبوا فيها. ثم أصبحت أميرا للمؤمنين فاتق الله يا عمر. فلما وقف يقول له هذا عمر بكى، فمن حوله يعني غضبوا من رجل شدد عليه، فقالوا هون على أمير المؤمنين. فقال دعوه فوالله لا خير فيهم إن لم يقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها. هي التي تحقق الخيرية. أنا بقول لما بيجي بنقف بقى على المنبر ونقول يا حسن يا مبارك اتق الله، بعد ما تنزل 100 واحد ليه كده بس؟ وانا بشتمه وانا بقول له يا ابن كذا، ده انا بقول له اتق الله، ده انا بقول له ده الله قالها لمن هو خير منه، يا ايها النبي اتق الله. هي شتيمه يا ابني؟ هي شتيمه؟ ليه بس؟ مفيش داعي من كده. لما في ليس فينا الخير الا من نقولها له، ولا خير فيه الا من يسمعها منه. فبصلا الناس تقبلها كأن احنا هدينا السماوات والارض، ومش كده بس بقى، ويروحوا بعتين لك تعاء انت بتقول نتق الله، امال اقول لمين؟ لا اله الا الله، امال اقول لمين؟ هو انا قلت له ايه؟ ولا بقول ايه؟ وتقولها للناس، عوام الناس عندهم جهل محضر. كل واحد تقول اتق الله يقول لك ليه انا عملت ايه؟ لا اله الا الله. يا اخي قول اللهم اجعلني من المتقين. اقول لك اتق الله، قول اللهم اجعلني من المتقين، ده انا بأمرك بكل خير وبنهاك عن كل شر، اكون محبا ام كارها، يساوي الي ام اشكر على ما قلت. سبحان الله، النهارده تطلع اتق الله تتهد الدنيا، اكنك انت قلت له يا ابن كذا. سبحان الله العظيم. ليه يا اخي؟ ليه يا اخي؟ خير ما ينصح به بعضنا بعضا، وبقول لا خير فينا والله ان لم تكن بيننا، ولا خير في حكامنا ان لم يسمعوها ويقولوا سمعنا واطعنا، لا خير لا في هؤلاء ولا في هؤلاء. فمن هنا كان لابد ان تكون هذه الكلمه وهذا الامر متأصلا وموجودا في كل الايه؟ في كل الشرائح، في كل الشرائح، تمام. وحسن الامر بها هنا ايضا عشان الاوامر اللي فاتت كلها، لابد ان انت تتقي الله في كل حاجه، في بيتك ومع زوجتك، وانت زوجت اثنين يبقى مع الاولانيه ومع الثانيه، وهي تتقي الله فيك وكذا وكذا وكذا. لا تغيب هذه القضيه عنا، قضيه تقوى الله في كل ما تاتي وفي كل ما تظهر. ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان ايه؟ ان اتقوا الله. ايه الايه بقى بتقول يا سيدي؟ وان تكفروا. خد بالك بقى من حاجه هنا عشان هيبقى الذين رجع معاها. وان تكفروا فان لله ما في السماوات وما في الارض. خلي بالك اول الايه كان بيقول ايه؟ أولى بيقول ايه؟ ولله ما في السماوات وما في الارض. القرار الثاني اهي، القرار الثاني اهو. وان تكفروا فان لله ما في السماوات وما في الايه؟ وما في الارض، وما في الارض. ها ختام الايه، وكان الله ايه؟ غنيا حميدا، غنيا حميدا. خد بالك ربنا بيقول اتقوا الله، على راس تقوى الله ان توحده. لا صح تقوى بغير توحيد، اي حاجه بغير توحيد ان توحده. فلئن لم توحد وكفرت لم تكن تقيا. ولذلك قال الله وان تكفروا، لو كفرتم اوعى تعتقد ان ربنا لما قال لك اتقيني، وده ممكن يخش الى الدين يقول لك ربنا بيقول لي صلي وبيقول لي صوم وبيقول لي اتقيني، يبقى هو محتاج للحاجات دي. اتق الله يا رجل، حينما يصدر من امر اما ان تعود المنفعه على من امر، واما ان تعود على من امر. خلاص الشيخ قاعد قدامي اهو، قلت له اصغى الي، قلت له ايه؟ اصغى الي. المنفعه بتقول يا مين؟ ها دي عايل عليا انا؟ يبقى انا امرته، ومع هذا ثمره الامر عايده على مين؟ عليه. يبقى امرته لنفسه، لكن ممكن امره لي انا، اقول له اسقني ماء. يبقى مين اللي محتاج كده؟ انا بقى اللي عايز. فكده اما ان تعود ثمره الامر ونفع الامر على الامر، واما ان تعود على المامور. لما ربنا قال اتقوا الله، ها المنفعه تعود على مين؟ عليه محتاجها مستنيها محتاجها ولا تقول عليك انت. فلما قال ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله، اوعى تفتكر ان ده ينفعه وان تكفروا ها، واوعى تفتكر ان ده يضره. ليه؟ هو المستغني عنكم، فان لله ما في السماوات وما في الارض. يبقى محتاج لي؟ يبقى محتاج لي؟ يبقى انا اللي محتاج لي. يبقى ما امرني الا لمصلحه تعود علي. والله لو عشنا بغير تقى لفسدت احوالنا ولاكل بعضنا بعضا. يبقى احنا محتاجين للتقوى لمصلحتنا. يبقى انا لما اتقي الله حافظ على عرضك وتحافظ على عرضي، وحافظ على مالك وتحافظ على مالي، وحافظ على حقك وتحافظ على حقي. يبقى دي بتعود على مين؟ بتعود على مين؟ والله تعود علينا، تعود علينا. ولذلك السيدة مريم لما كانت في مكان خال تمام، واتخذت مكانا قصيا بعد عن الناس خالص، وفجأة يظهر لها رجل وهي امرأة ضعيف وبك بنت وقعد في مكان خالي، وفجأة العراج. أول ما تخشى المرأة في هذا الموقف، وهقول الفتاة بك تخاف على ايه؟ على عرضها، خاصة انها كانت جميلة خلاص. فشوف قالت له ايه؟ إني أعوذ بالرحمن منك. شوف الكلمة اللي جاية إيه؟ إن كنت تقي. يعني إيه؟ يعني إيه؟ قالت أنا بستعيذ بالله منك وأجعل الله بيني وبينك لو كنت تقي، لأنه لن يقبل استعاذتها إلا التقي، هو اللي هيخاف. يبقى لو كان تقي دي تخدمها ولا ما تخدمهاش؟ ولا تخدم الله؟ يبقى تخدم. انا نفس الحكايه، اقول لك اتق الله فيا، اتق الله في مالي، اتق الله في عرضي، اتق الله في كذا في كذا في كذا في كذا. يبقى لن نتراحم، ولن يؤدي بعضنا لبعض حقه، ولن يحافظ بعضنا على بعض الا اذا اتقينا الله جميعا. يبقى المنفعه عايده على مين؟ عليه. فما تجيش تقول طب مش بصلي، طب هكفر. انت بتعاقب مين؟ انت بتعاقب مين؟ زي ما احيانا بعض العيال الخايبه دي لما تقول اي حاجه كده يروح زعلان يقول لك مش هحضر له تاني. ان شاء الله ما عندك حضر. لا اله الا الله، ولا بروح اجيبك من بيتكم. هو انا اللي عندي هينقص؟ انا اللي عندي هينقص؟ وانا لما بقعد بعدكم بقول ده النهارده نقص واحد، لا ده النهارده زاد واحد. لا يا حبيبي ما بعدكوش، فاللي عندي مش هينقص، لكن اللي عندك انت هو اللي هيبص. ولا تزهق، هو ولا بديك ولا باخد منك. انا اخذ الاجر من الله، اخذ الاجر من الله، انت تستفيد. فكذلك الله سبحانه وتعالى لما امرك بتقوى ليس محتاجا اليه، فاتقيه كفر. ولذلك لا يؤثر هذا لا في ملكه ولا عليه. ليه؟ فاثبت استغناءه بقوله فان لله ما في السماوات وما في الارض. وهذا يعني أن كل من في السماوات والأرض خاضع الله، مسبح الله، متقي الله. فحتى لو لم تفعل هذا فالملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. الجمادات، الجبال، الحجر، الشجر، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون. تجي انت ايه في وسط كل دول؟ يقول ده بص كل دول ولا حاجة. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر. في النهاية العاقبة عليك، لكن غني غني اكفر اللي عايز، إن شاء الله تكفر الدنيا كلها خلاص. بس فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. شوف الختام إيه، وكان الله إيه غنيا، شوف مستغني عن الكل، حميدا كل يحمده وإن لم تحمدوه. ولذلك ربنا قال الحمد لله في أول سورة الفاتحة، أي الحمد ثابت لله وإن لم تحمدوا فهو غني عن حمدكم، فهو غني عن حمدكم، فالعاقبة تقع عليه. هتجد في الآية السابقة وكان الله واسعا حكيما، التعبير بكان اللي في الماضي، وهنا وكان الله غنيا حميدا، برضو التعبير بإيه؟ بكان. خد بالك في الآية التي تلي هذه الآية، اسمع بقى اللي جاي فيها وتستغرب. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. دي ثالث مرة تتكرر ولله ما في السماوات وما في الأرض، جاءت في أول الآية السابقة وقبل آخرها، وجاءت آية معانا خلاص. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله إن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. المرة الثالثة ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، ثلاث مرات بتتكرر. ده جعل أهل العلم يسألوا الله لماذا كررت هذه العبارة. شوف في آية أيتين متتاليتين مرات ثلاث ليه؟ لقلت لكم زمان إن في آيات في القرآن الكريم تتكرر وفي ألفاظ تختصر، وإحنا عندنا البلاغة والقرآن على رأسها، بتقول لكي يكون الكلام بليغا لابد أن يخلو من الاختصار المخل. الاختصار المخل أنا ممكن أختصر لفظ فيختل المعنى ما يتفهمش، وممكن أختصر لفظ ويستقيم المعنى يبقى مفهومه واضح، بل بالعكس يكون ذكره زي عدمه خلاص. لما قلت لكم زمان في سورة يوسف لما دخل أولاد سيدنا يعقوب عليه واحتال يوسف واحتجز أخاه، والظاهر كان الظاهر أنه سرق، فعادوا لأبيهم وقالوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا خلاص، واحنا مش كذابين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. قلت لكم لما نيجي نقول ايه هي القرية، القرية عبارة عن حيطان وجدران، وايه هي العير الابل. حينما قالوا لأبيهم اسأل القرية واسأل العير، هل كان مقصدهم روح اسأل الحيطان والجدران وقف الجمال جمل جمل واسألهم؟ ها قالوا لا، في اختصار هنا اللي هما بيسموه حذف المضاف التقدير، اسأل أهل القرية واسأل راكب العير. هل الكلمة أهل كلمة أهل وكلمة راكبي لما حذفت خلت بالمعنى؟ ما خلتش بالمعنى. ليه؟ لأن معروف بداهة لما حينما يقال اسأل القرية واسأل العير، معروف بداهة إن أنت هتسأل مين؟ أهلها أو اللي راكبينها. وحتى هذا في كلامنا، في كلامنا تيجي تقول لي الشارع الفلاني فين؟ أقول لك اسأل الكشك اللي هناك ده. حضرتك بتروح واقف قدامه تقول له لو سمحت يا كشك، عشان هو اللي اسألك الشارع فين؟ ها؟ بتفهم بداهة إنك هتسأل إيه؟ من هو بداخل الكشك؟ صاحب الكشك. أقول لك اسأل السيارة اللي هناك دي. مش كده؟ مش ده اللي بيحصل؟ يبقى ده اختصار مخل، خلي بالمعنى؟ لا ما خلش. في تطويل ممل. أما أقعد أقول لك جاء زيد، ده زيد جه؟ صدق إن زيد حضر؟ صدق؟ إيه اللي يحصل؟ إيه اللي يحصل؟ هتقول لي يا أخي صبعت دماغي، ما أنا عرفت إنه جه. يبقى ده تطويل ايه؟ ممل، خليتك تمل. القرآن الكريم يحدث فيه احيانا تكرار. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، خلص. يرجع ولا انا اعبد ما ولا انتم، ما انت قايلها من شويه. يقول لك ايه ده التطويل ده؟ طب مش قالها مره؟ يقولها الثانيه ليه؟ يقولها الثانيه ليه؟ يجي القرآن الكريم يقول ان مع العسر يسر، ان مع العسر، ما هي هي ان مع العسر يسرى، واحد متعادى بالله ان مع العسر يسر، ايه ده؟ طب كررها ليه؟ لا اوعى تقول عن تكرار القرآن الكريم ومين اللي بقى، لا ده التكرار بيبقى الحكم عليه. ولذلك احنا عندنا شيخ فاضل منذ سنوات ايام ما كنا طلبة في كلية اصول الدين، وحضرت هذه الرسالة، كان عامل رسالة دكتوراه في ظاهرة التكرار في القرآن الكريم، هات فيها دكتوراه التكرار في القرآن الكريم، تتبع الحاجات اللي كررت بقى ان مع العسر يسرى، ان مع العسر يسرى، قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، الحاجات دي كلها ليه؟ وقعد يتتبعها. كل موطن من المواطن دي تقف قدامها بعد ما تفهم تقول يا سلام على روعة وجمال القرآن الكريم. إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. المستشرق الحمار راح باصص لها، ما الأولى تساوي التالية. طب أنت حمار ما تفهمش اللغة العربية، ذنبنا إيه؟ تعال شوف النبي قال فيه إيه؟ قال لا يجتمع عسر مع يسرين. العبارة دي لما اتكررت ما كانتش هي هي، وما تطلعش هي هي، هتديك فايدة ما تطلقش على بال. لما تيجي تقول لا يغلب عسر ايه يسرين، طب وهو جه عسر واحد؟ طب بص للايتين دال، ان مع العسر ادي مرة، يسرى ادي مرة، ان مع العسر، يبقى تكرر العسر كم مرة؟ اثنين. يسرى وكرر يسرى كم مرة؟ ومع هذا النبي قال لا، ده العسر واحد بس، لا يغلب عسر يسرين. ازاي؟ لغويا يقول اذا كررت المعرفة كانت اللفظ الاول هو الثاني، واذا كررت النكرة افادت التعدد. المعرفة الكلمة اللي فيها ألف ولام، أديك مثال، تقول صلى بنا الشيخ وسنستمع إلى الشيخ، يبقى كم شيخ؟ ها؟ هو اللي صلى، هو اللي هنستمع له. صلى بنا الشيخ وسنستمع إلى الشيخ، عشان كلمة شيخ جاء فيها في الموطنين ألف ولام جاءت معرفة، فبقى الشيخ الأولاني هو الشيخ اللي إيه؟ صلى بنا الشيخ وسنستمع إلى الشيخ. دي لا تتساوى مع قولك صلى بنا شيخا وسنستمع إلى شيخ. الأولاني هو الثاني؟ لا، صلى بنا شيخ واحد وهنستمع إلى واحد شيخ ثاني. يبقى النكرة إذا كررت أفادت الايه؟ التعدد. تعال شوف العسر جه نكرة ولا معرفة؟ إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، يبقى العسر كرر وهو معرف، يبقى الأولاني هو الثاني، يبقى عسر كام؟ واحد. يسرى يسرى، يبقى اليسر الأولاني غير اليسر الثاني، يبقى اليسر كام؟ اثنين. يبقى ليها فايدة ولا ليها فايدة؟ هو القرآن كده، هو القرآن كده. فقالوا الله ها هنا، ها هنا بقى جه ولله ما في السماوات وما في الأرض، أدي واحد ده في أول الآية، وبعدين وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، أدي اثنين. وبعدين تجي الآية دي ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، يبقى كررت كم مرة؟ كم مرة؟ ثلاث مرات. ليه شوف ثلاث مرات ليه. هل عطاها في اول مرة هو عطاها في ثاني مرة هو عطاها في ثالث مرة؟ هل المعنى اللي افادته في اول مرة هو المعنى اللي افادته في ثاني مرة هو المعنى اللي افادته في ثالث مرة؟ احنا قلنا في سورة الكافرون قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد اهي ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد التراث الثاني. لكن لما يجي اهل العلم يبصوا له يقول لك لا الزمن انواع ثلاثة ماضي وحاضر ومستقبل. الماضي مش داخل في الكلام ده لان النبي بيتكلم معاهم دلوقتي اهو يبقى عندنا حاضر ومستقبل. فقال قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد الان. اللي بيقولوا اعبد الهنا سالا ونعبد الهنا سالا مش هيحصل دلوقتي. طيب ما يمكن تتغير رايك بعدين ها؟ قال ولا في المستقبل ولا انا عابد في المستقبل ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. يبقى كانت الاولى نفي للحال والثانيه نفي للايه للاستقبال. يبقى العطاء اللي اديته الاولانيه مش هو العطاء اللي اديته الايه الثانيه. فالثلاث ايات برضو معانا ها هل عطائهم واحد ويبقى التكرار ده بقى كده وخلاص ام عطائهم مختلف وكل مره او كل مره كرر فيها هذا اللفظ افاد افاده غير المرات السابقه. ده اللي لو انت عايز تعرفه يبقى هديني ان شاء الله يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.